القى مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا اللهم اجبر كسرنا اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه اللهم باعد بيننا وبين الحرام ولو كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب بصرنا بعيوبنا وبارك لنا في ارزاقنا واهد اولادنا اللهم اهد اولادنا اللهم رب لنا اولادنا اللهم لا تدع في بيوتنا شقيا ولا محروما واطرد الشيطان من بيوتنا اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واشملنا بشفاعته اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا امين امين واشهد ان لا اله الا الله يقول الامام علي رضي الله تعالى عنه من عرف الله فاطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف الحق واتبعه وعرف الباطل واجتنبه وعرف الدنيا واعرض عنها وعرف الاخرة فعمل لها عاش في رضوان الله ومات في رضوان الله ستة اشياء ستة اشياء من عرفا عاش في رضوان ومات في رضوان عرف الله فاطاع عرف الشيطان فعصاه عرف الحق فاتبعه عرف الباطل فاجتنبه عرف الدنيا فاعرض عنها عرف الاخرة فعمل لها من توافرت له هذه الاشياء الستة عاش في رضوان الله ومات في رضوان الله عاش في رضوان ومات في رضوان الهي الهي الهي يا رب ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب وليس الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب

لماذا يحرم على الجيش مثل هذا؟ لانها تقاليد ورثناها من انجلترا وامريكا ولم نتوارثها من سيد الرجال محمد. لم نتوارثها من سيد الاطفال محمد. لماذا اذا امسك الجندي بمصحف فانه يحول الى المكتب ويحقق معه؟ ويرحم الله زمانا عندما تركنا الدبابات في سيناء ودخل مشير ديان في هذه الدبابات في اليوم الخامس من يونيو وفي الايام النحسات وفي عام 67 عندما دخل قائد الجيوش الاسرائيلي عندما دخل دباباتنا التي طرقناها وسلمناها مغلفة في علبها ماذا وجد فيها؟ هل وجد فيها مصحفا؟ لا. لو كان فيها مصحف لثبت الله الاقدام عند اللقاء. لو كان فيها كلام الله لقال الله للملائكة اهبطوا الى الارض بقيادة جبريل وحاربوا مع المسلمين. هل كان فيها البخاري؟ هل كان فيها مسلم؟ هل كان فيها الترمذي او النسائي؟ هل كان فيها تفسير ابن كثير؟ هل كان فيها تفسير ظلال القرآن للشهيد العظيم؟ ماذا كان في دباباتنا؟ كان فيها صور شديه وصور نديه وصور فتيه وصور عايده وصور عاريات وصور راقصات وصور مطربات. حتى قال ديان في بيانه احضروا ايها المصريون لتستلموا اماناتكم. امانات، بئس الامانات تلك، بئست الامانات هذه يا ديان. وطرقنا الدنيا هناك وعبرنا القناة هنا، تركنا الدنيا بدمائها هناك. لماذا؟ لاننا قربنا المنافقين وابعدنا المخلصين. قربنا الاعداء وابعدنا الاصدقاء، فلم يصر الصديق عدوا وانما صار العدو صديقا على غش ونفاق. قربنا الاعداء وابعدنا الاصدقاء، فلم يصر العدو صديقا انما صار الصديق عدوا. قربنا المنافقين وابعدنا المخلصين، فكانت الصاخة وما ادراك ما الصاخة. خاف المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه.